وبعد ذلك يعلمنا الحق شدة الحرص على التوثيق، فيقول وإن كنتم على سفر، والسفر خروج عن رتابة الحياة في الموطن. رتابة الحياة في الموطن تجعل الإنسان يعلم مقومات حياته، لكن السفر يخرجك عن رتابة الحياة، ولا تتمكن من كثير من الأشياء التي تتمكن بها في الإصابة. فهب أنك مسافر واضطررت إلى أن تستجير، ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد، ماذا يكون الموقف؟ الفريحان المقبورة. إذا لم يترك المسألة حتى في السفر، مش شرع بس للإقامة، بل شرع أيضا للسفر فريحان مقبوضة. ولكن الكتابة والشهادة والرهان المقبوضة في السفر دي معناها إيه؟ حماية الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع. ولكن هل يمنع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى رجولية التعامل؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المروءات تتغلغل في الناس؟ فقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طموح، طموح إيمان لم يصد المسألة. ولذلك هو ده اللي خلى كثير من الفقهاء يقول لك كتابة الدين والإشهاد والرهن ليس إلزاما، لأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، برضو حنفهم أن الذي اؤتمن هو المين؟ المدين. نقول لا، مدام رهان هنا هيبقى فيه حاجتين اثنين، فيه دين وفيه مقابل الدين مرهون، يبقى ده مأمون على الرهن في يده وده مأمون على الدين، يبقى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يؤدي ده أمانته وده يؤدي أمانته. وحين نرتقي إلى هذا يبقى وازع الإنسان ليس التوثيق الخارج عن ذات النفس، ولكنه التوثيق الإيماني في النفس. ولكن أنضمن أن يوجد التوثيق الإيماني عند كل الناس؟ أنضمن الظروف؟ ما نضمنش الظروف، لأن هناك كما قلنا سابقا فارقا بين استحضار الأمانة الإيمانية وقت التحمل. ولكن أتضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء؟ إحنا قلنا أن يجي واحد يقول لك إيه، أنا عندي 100 جنيه خذها أمانة عندك. معنى أمانة يعني مفيش صك، مفيش شهود، أمانة يعني ذمتك هي الحكم، إن شئت أقررت بها وإن شئت أنكرتها. تبقى المسألة توثيقها في الذمة الإيمانية، الذمة. من الجائز جدا أن تقول نعم حاضر في الحفظ والصوم، وتبقى ناوي برضو إذا ما جاء لك بعد أن تؤديها له، ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك، وأنت من الأغيار وأنت من القلة، من الجائز أن تضغط عليك ظروف الحياة ضغطا تجعلك تماطل فيها، تجعلك تنكرها، فتقول له ابعد عني، انا لا املك نفسي وقت الاداء، وان ملكت نفسي وقت التحمل الان، انما ما املكش وقت الاداء. وهي دي القضية العامة اللي في الكون، وان كانت خاصة بالنسبة للان، انما هي عامة في الكون حينما يعرضها الحق على الكون كله. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها. اشفقنا يعني ايه؟ قال لك الامانه دي هتبقى مساله بقى خاضعه لتصرفي واختياري، وانا ما اضمنش وقت الاداء اعمل ولا ما اعملش. انا يا رب اريد ان اكون مسخرا مقهورا لاختيار لي، وانا مش عايز يبقى لي امانه الاختيار دي، فابين ان يحكم. ولذلك تجد الكون كله، السماء والارض ما عدا الانسان، يؤدي مهمته كما ارادها الله. ليه؟ لانه ما لهش اختيار، ما خدهاش امانه. قال له لا، انا افضل ان اكون مقهورا مسخرا لاني ما اضمنش نفسي. لكن الانسان بما له بقى من العقل والتفكير قال لك لا، انا عندي عقل، وهفكر واختار بين البدائل واعمل ومش واختار. نقول له يا شيخ انت بس شاطر وقت التحمل، انما وقت الاداء ما بس ممكن. وانه وحملها ايه الانسان انه كان ظلوما. ظلوم لظلم نفسه، وجهول لانه بس قدر وقت التحمل ولم يقدر وقت الاداء. وحملها الانسان. اذن فالحق سبحانه وتعالى، وان كان الانسان واثقا انه سيؤدي يبقى. ولذلك ربنا قال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. فيه دروة للمروءة البشرية اكثر من هذه الآية. ساعة ما تكتب الدين كده تقول اصل ربنا قال لا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، امرنا بالكتابة، يبقى دروة لك ولا لا؟ يبقى دروة لك. فالله سبحانه وتعالى يريد ان يوثق الامر توثيقا لا يجعلك خاضعا لذمتك الايمانية، ولكن خاضعا للتوثيق الخارج عن ايمانيتك انت. ولا تكتم الشهادة. كلمة ولا تكتم دي اداء مؤبد. ليه؟ كلمة شهادة يعني الشيء الذي شهدته، ومدام شهدت يبقى واقع ولا لا؟ يبقى واقع. والواقع لا يتغير ابدا. ولذلك الذي يحكي لك حكاية صدق إن حكاها 1000 مرة تطلع هي صدق ولا لا؟ ليه؟ لأنه يستوحي واقعا. لكن الكذاب يستوحي غير واقع، يقول كلمة وبعدين ينسى أنه كذب وقال إيه، يكذب كذبة تانية لأنه لا يستوحي واقعا. يبقى كلمة شهادة ما تقول ده أمر إيه؟ مشهود، يبقى واقع. ومدام واقع يبقى يلف على نفسك ان يخرق، فاياك ان تكبته بالكذب. لان كلمة تكتم دي معناها ايه؟ ان شيئا هيك حاولوا ان يخرج وانت تكتمه. ولا تكتموا الشهادة. فكأن الطبيعة الايمانية الفطرية تلح عليك لتنطقك بما كان مشهودا لك لانه واقع. فما تكتمهاش، لا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم القلب. طب هل الكتم دي صفة القلب ولا انت ما قلتهاش؟ هم قال لك لا، ان الكلام لفي الفؤاد، وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وساعة يؤكد الله شيئا او تؤكد اللغة شيئا تأتي بالجارحة التي لها عملية بهذا الصدق، فتقول انا رأيته بعيني وسمعته بأذن، وتقول له اعطيته بايدي ده ايه، انا مشيت له برجل. الله بتجيب الجارحة من ايه اللي هي لها دخل في هذه المسألة. فانه آثم قلبه، وكل الجوارح بتخضع عن عملية ايه، عن عملية القلب. والله بما تعملون عليم. يعني كتمك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئا. وحين تنتهي مسألة المجاينة ومسألة التوثيق فيها ومسألة السفر، يضمن الحق سبحانه وتعالى للإنسان المتحرك في الحياة حركة شريفة وحركة طاهرة. فإن لم تكن هذه تتعطل مصالح كثير. يبقى الذي لا يقدر ماذا يصنع في الحياة؟ يمتلئ قلبه بالحقد على الواجب. وحين يمتلئ قلبه بالحقد على الواجب، يكره النعمة عنده. وحين يكره النعمة عند العملية كده مترتبة على بعضها، وحين يكره النعمة عند أخيه تكره النعمة نفسها أن تذهب إليه. لأن النعمة تحب المنعم عليه أكثر من حب المنعم عليه للنعمة. رحاله بعشق، فمن كره النعمة عند منعم عليه النعمة تتعصب، تقول له والله لن تنال مني خيرا.

فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئات الحسنات، وإن شئت أن تعذب وهذا أمر لا يشاؤه أحد يبقى لا تصنع هذا. ودي مسألة يخلينا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به يملكنا الزمان، نطلب من الإيمان به بمجرد أن نؤمن به يملكنا الزمان. بدليل إيه؟ إيه اللي بيه؟ قال لك يا أخي ما قالش من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة أجله ما خليش يجي. الله، إذا بمجرد إيمانك ملكك الله الزمان. فإن أردت أن تكون تتقرب إلى الله ذراع تقرب أنت كده، يبقى زمان في يد من؟ يبقى في إيدك أنت، يبقى في إيدك أنت أهو. إن شئت أن يتقرب الله إليك ذراعا فتقرب منه شبرا، وإن شئت أن يتقرب إليك باعا فتقرب منه ذراعا، وإن شئت أن يأتي لك ربك هرولة يعني جبلا فأتي له ماشي. بمجرد ما يلمح أنك متجه إليه يقول لك لا خليك تعال اللي جينا. ولذلك قلنا سابقا في مسألة الصلاة حين تؤمن بالله وبعد ذلك ينادي المؤذن للصلاة فتذهب أنت إلى الصلاة فيحلي مفروضة، إنما هل منعك أن تقف بين يديه في أي لحظة؟ هو طلب منك أنك تحضر له خمس مرات في اليوم، إنما بعد ذلك عمل إيه؟ قال لك الباب مفتوح لك، أنا لا أمل حتى تمل. إحنا قلنا إن العظماء إذا أردنا أن نقابلهم ماذا نصنع؟ نتقدم بطلب إليهم فإما أن يقبلوا وإما أن يرفضوا، وإن قبلوا حددوا الزمان وحددوا المكان وربما طلبوا موضوع المقابلة، لكن الله يترك لك الباب مفتوح تلقاه في أي شيء وفي أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أسجل. يبقى الزمان في يد من؟ يبقى إذن الذين قالوا إن من يغفر لمن يشاء أن يعني من البشر الذين يشاء أن يغفر الله لهم يفعلوا أسباب المغفرة، يتوبون إلى الله يكثرون من الإيه؟ من الحسنة، واللي عايز يتعذب يتم سابر في إيه؟ في غير. ثم بعد ذلك تأتي آية آمنة الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعد ذلك يقول كل أي من الرسول والمؤمنون آمن بالله. فإذا الإيمان الأول آمن الرسول وآمن المؤمنون على توزيع الفاعل في آمنة، وبعدين جمعهم الاثنين في إيمان واحد، ده أمر طبيعي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالله أولا وبعد ذلك بلغنا فآمنا بالله وبه، ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا، كل آمن بالله. إذن فالرسول في مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله، والرسول مطلوب منه حتى أن حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه رسول الله. ألم يقل الرسول وأشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد أنا. وكان إذا ما عجبه أمر في ذات سيرته يقول أشهد أني رسول الله، يقولها بفرحة. حينما خاس التمر لمن كان عليه دين ليهود جابر بن عبد الله، فقال له صحابته يا رسول الله نريد أن ننظر لجابر، ننظر يعني نؤخر الدين عليه، فيكلم الرسول اليهودي لينذر جابر اي ليؤخر بينه، فلم يقبل اليهود وساطة النبي، عاوده فلم يقبل، عاوده فلم يقبل، فذهب رسول الله الى البستان وجاس خلال النخيل، ثم قال يا جابر جز واقضي، يعني اقطع التمر واقضي ليلة. فذهب جابر فجز فأدى ما عليه وبقي عنده ما لم يبق عنده قبل. فلما جاء لرسول الله وقال له ذلك قال رسول الله مبتسما أشهد أني رسول الله. إذن فهو يشهد أنه رسول الله، وأيضا الله يشهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذن الله يشهد أنه لا إله إلا ورسوله يشهد أنه لا إله إلا الله ويشهد أيضا أنه رسول الله، ثم يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل الإيه؟ التكوين الإيماني. ولذلك يجيبها في كل بالتنوين، كل يعني كل من الرسول والإيه؟ والمؤمنين، كل آمن بالله، جايب بقى عناصر الإيمان. واحنا قلنا ان الايمان بالله كل شيء يتعلق بالايمان لازم يكون غيبا، مفيش ايمان بمحس ابدا، الاشياء المحسة لا يدخلها ايمان لانها مشهورة، يبقى الايمان لازم يكون بايه؟ بامر غيبي. طيب كل ايه؟ امن بالله، وايه كمان؟ وملائكته برضو غير، يعني لو لم يقل الله ان لي خلقا اسمهم الملائكه لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يامرون ما كناش نعرف الحكايه دي، ولا نعرفها؟ ما نعرفهاش ابدا. طب وبرضه هيؤمنوا بالايه؟ بالرسل والكتب. هل الرسل والكتب غيب؟ الرسل هي مشهوده والكتب اللي نزلت معروفه اهي، يبقى ما هيش غيب دي، فكيف يقولوا امنا بها؟ يقولوا لا، انا لم ارى الكتاب وهو نازل على الرسول، انا شفت الكتاب ونزل على الرسول ما شفته، يبقى برضو امن بالايه؟ يبقى امن بالايه؟ بالغيب. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل المبلغون عن الله يبلغون منهجا عن الله فيه العقائد التي لا تختلف باختلاف العصور، وفيه الاحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها. إذن فالأصل العقدي في كل الرسالات أمر واحد، ولكن المطلوب في حركة الحياة يختلف، لأن حركة الحياة بتختلف أقضيتها، فحين تختلف أقضيتها يبقى أي تشريع جديد، إنما الأصل والبلاغ عن الله. ولذلك لا نفرق بين أحد من رسله في أنهم مبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد، وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أقضية كل إيه؟ كل عصر. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن السماع بلوغ الدعوة، والإطاعة والطاعة انفعال للمطلوب. يبقى السماع يبقى بلوغ ايه؟ الدعوة. طب والطاعة انفعال للمطلوب. معنى الطاعة ان تمتثل امرا وتمتثل نهيا، في كل امر يتعلق بحركة الكون الذين يريدون ان يعزلوا قضية الدين عن حركة الحياة يقولون ان المسائل الدينية دي العبادات، صلي وصوم وزكي وحج، وبعد ذلك اعزل حركة الحياة. نقول له انت بتتكلم عما بلغك من دين لم يجئ لينظم حركة الحياة، وانما جاء ليعطي الجرعة المفقودة عند اليهود وهي الجرعة الروحية، انما الدين جاء علشان ينظم حركة الحياة. فكل امر فيها وكل حركة فيها داخلة في حدود الطاعة. ولذلك حين تقرأ وأنت القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا قال الله؟ أسعوا إلى ذكر الله وذروا، يبقى أخرجهم من حركة إلى حركة، يبقى ما خدهمش من فراغ. وبعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يبقى الانتشار في الأرض وابتغاءنا من فضل الله من حركة الحياة ولا لا؟ زي اسعوا الى ذكر الله، اذا نودي للصلاه اسعوا الى ذكر، واذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى اذا كل حركه الحياه داخله في الطاعه ولا لا؟ يبقى سمعنا وايه واطعنا. لكن حين نسمع بنسمع كل المنهج، لكن حين نطيع ألنا قدرة على أن نطيع كل المنهج ولا لنا برضو هفوات؟ يبقى لازم برضو سمعنا وأطعنا، إننا برضو احنا مش هنضل بالطاعة، برضو غفرانك يا ربنا، يعني ما قصرنا فيه غفران. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني الغاية والنهاية كلها عائدة إليك. يبقى لازم نطلب منك إيه؟ نطلب منك المغفرة حتى نلقاك ونحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هم قالوا سمعنا وإيه وأطعنا. اوعى تفتكر انكم سمعتوا كده الكلام على وقطعتوا كده زي ما عايز، ده هو اصلا ما كلفكوش الا ما في الوسع. لم يكلفكم الا ما في الوسع. ليه؟ لان في الاحداث بالنسبه لعزم النفس البشريه اقسام ثلاثه. القسم الاول ما لا قدره لنا عليه، وده بعيد عن نطاق التكليف خالص. القسم الثاني لنا قدرة عليه بس بمشقة، يعني يجهد طاقتنا شوية. القسم الثالث التكليف بالوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها يعني إيه؟ يعني هي طاقتها أوسع من التكليف. يعني لما كلف لي 5 فروض مثلا كان ممكن يكونوا 10 ولا لا؟ بدليل إن في ناس بتتطوع وتصلي لهم 10، مش كده؟ طب هو صوم لي شهر، مش في ناس بتصوم 3؟ يبقى اذا ده في الوسع ولا لا؟ ده في الوسع. يبقى ممكن نزود ولا لا؟ طب هو كلفني ان انا اطلع مثلا في زكاة المال 2.5%، مفيش ناس تطلع 5؟ مش الله. يبقى في الوسع ولا لا؟ يبقى اذا الاشياء 3 اهي، شيء لا يدخل في القدرة لا تكليف به، خلاص؟ شيء يدخل في القدرة بتعب شوية، شيء في الوسع. الحق حين كلف كلف ما في الوسع. ما دام كلف ما في الوسع يبقى انت ان تطوعت بامر زائد ده موضوع اخر، فمن تطوع خيرا فهو ايه؟ فهو خير لك. ما دام بتتطوع من جنس ما افترض يبقى التكليف في الوسع ولا لا؟ والا لو ما كانش في الوسع ما كنتش انت تتطوع بزياده، ما كنتش تتطوع. ما دام ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كيف ياتي بعد ذلك ليعلمنا ويقول ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به؟ طب ما هو قال لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. هنا العلماء لهم مواقف جميلة. يقول لك ومن يدريك أن الله حينما علمنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أن الله قد استجاب لأول دعاء مما علمنا، فنشأ من تلك الاستجابة أن لا يكلفنا إلا ما في الوسع. احنا لما بنيجي نقول هذا الكلام بنستعيد الفضل الذي روي ان الله حينما سمع رسوله يقول وسمع المؤمنين قال قد فعل لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعل لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قد فعل وكلفنا ما في الايه؟ وكلفنا ما في الوسع. اذا حين يكلفنا الله سبحانه ما في الوسع، الوسع ده المشترك عند كل القوى الإيمانية. مسافر قال له انت بتخرج عن حياتك الرتيبة وتذهب الى اماكن مالكش فيها مستقر، مالكش فيها امتعة، مالكش فيها حياة كذا، فحنكشف عنك كذا. الصيام فيه الصلاة تبقى تكفر. الله. اذا حين علم ان الوسع يضيق هو نفسه عمل ايه؟ هو نفسه حط في الحكم. هو نفسه ايه؟ الان علم ان فيكم ضعف. الاول كانت النسبة واحد لكام في الكتاب؟ كانت النسبة كان واحد لعشرة. واحد لعشرة. لما عرف ان في ضعف عملها ايه؟ واحد لاثنين. يبقى هو خفيفة ولا لا؟ هو نفسه خفيفة. فحين يعلم الله ان ذلك ليس في الوسط من نفسه يعملها ولا لا؟ كثير من الناس يخطئون التخطيط. فيجي يقول لك دي مسألة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ودي مش في وسع. نقول لا، لا تحقق انت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، بل شوف كلفك او لم يكلف. فان كان كلفك فاحكم بانه كلفك بما في الوسع. مش تقدر انت الوسع وبعدين تقول لا ده التكليف ده مش وسعي. لا، شوف كلف ولا ما كلفش. فان كان قد كلف يبقى هذا داخل في مين؟ يبقى داخل في الايه؟ في الوسع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ساعة ما تسمع لها اعرف ان دي من جهة النفس، حتى في حساب البنوك له وعليه، مش كده؟ له وعليه. تبقى لها تفيد الملكية، تفيد الاختصاص، عليه تفيد ايه؟ الغر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نلاحظ ان كل لها جاءت كسبت، وكل عليها جاءت ايه؟ استكسبت. إلا من كسب سيئة، جت آية واحدة سماها إيه؟ بلى من كسب سيئة وأحاط، ما قالش ما اكتسب سيئة. هنا وقفة، وقفة في الأسلوب. قال لك ليه؟ قال لك لأن كسب فيه فرق في المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين اكتسب، لأن اكتسب فيها افتعل. افتعل يعني إيه؟ يعني تكلف. يبقى حاجة خدت منه ايه؟ علاج شوية. انما كسب امر طبيعي. يبقى كسب غير ايه؟ نقول له كذلك كل افعال الخير. بالله الانسان كده لما يجي يبص لاهله ويشوف جمالهم كده بيفتعل حاجة ولا امر طبيعي كده؟ طب خليه ينظر الى غير محارمه كده. بيشوف النظرة، هتيجي حد يشوفه ولا ما يشوفوش، هيهزقوه ولا ما يهزقوش، يعني عملية فعالية ولا لا؟ ويقعد بقى يعمل كده ويقعد يوضع. الله. واحد عمال بياكل مثلا من ماله او من مال ابيه، وواحد دخل كده بستانه عايز يسرق، مين اللي عمال بيتكلف وبيعمل عملية عشان ما حدش يشوفه وبده يكسرها وبده يعمل؟ الله. صاحب الشر ولا لا؟ انما صاحب الخير، صاحب الخير العملية ايه؟ العملية سهلة بالنسبة، ماشي افتعال ابدا. انما العملية الشرية هي اللي فيها ايه؟ هي اللي فيها افتعال. عايزين مثلا يروحوا يسرقوا، شوف بقى بيرتبوا ازاي ويعملوا ايه، ويقول لك دي ازاي ونعمل احتياطنا لايه، شوف المصيبة بقى اللي بيحصل اللي بتحصل. اذا الشر هو اللي عايز ايه؟ عايز افتعال. والمصيبة العظمى بقى ان الشر ما يعوزش افتعال. بقى طابع بقى، ها، وفيه بلد حس ايماني وعادت مسألة سهلة او لانه ارتضى عليها كثيرا. ولذلك ايه؟ لازم تقول بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته. الخطيئة احاطت به من كل ناحية، ما عادش فيه منفذ، ما بيفتعلش. ده بقت ملكة، بقت ايه؟ بقت ملكة ومعايا الطفاشة بقى خلاص. الاول اول ما بيسرق بيعمل، انما دلوقتي معاه الطفاشة ونرتب الامور وخلاص. لا ما تكتب. يبقى اذا المصيبة كل المصيبة، يبقى المرحلة الاولى ان يكون اهل الشر مفتعلين لعمل الشر، يبقى لسه فيهم خير، يبقى لسه فيهم ايه؟ خير. لكن انه يعتبرها حرفة بقى وتبقى سهلة عليه، بقت مصيبة، دي بقت ملكة، بقت ايه؟ ولذلك ربنا بيقول بلى من كسب سيئة ايه؟ واحاطت به ايه؟ خطيئته. ومعنى احاطت به خطيئته اي لم تجعل له منفذا الى الله ليتوب. طوقته الخطيئة، طوقته الايه؟ ويفرح بالعملية يقول لك يا سلام النقمة الذي أضينا سهرة، لكن الغلبان اللي اكتسبوا ده كانت ليلة مهدبة يا ريتها ما حصلت، أنا عارف كان إيه ويقعد الله ده اكتسب أنا تعب يعني تعب على ما عمل العملية دي. إذا فقول الحق سبحانه وتعالى لها ما إيه كسبت وعليها ما اكتسبت، دي افتعال الشر هو اللي بيعوز إيه مجهود. فإن انتقلت المسألة إلى أن اكتسبت بقت كسبت، تبقى دي الطمة الإيه كبرى، ويبقى أحاطت به إيه أحاطت به خطيئته. وعليها ما اكتسبت، يبقى ما دامت لها وعليها، لها وعليها، يبقى العاقل يعمل إيه؟ يكثر لها ولا يكثر عليها؟ لازم بقى العاقل يكثر. ومين اللي بيقول؟ الحق العالم والمالك ولا اليه المصير؟ تبقى العمليه ما فيهاش شكاك ولا لا؟ يبقى لها ايه ما كسبت وعليها ايه ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. طيب يا اخي، طب الرسول عليه الصلاه والسلام طمني، قال رفع عن امته الخطا والنسيان وما تكفره عليه، فكيف يأتي بشيء مرفوع عن الأمة ثم يدعو به الله؟ طب وهو حد قال لك ان ديا الرفع كان من اول الامر؟ ما لعل الرفع مما علمنا الله ان يطلبه الرسول والسابقون من المؤمنين، فمدام رفع يبقى كان موجود ولا لا؟ مدام رفع يبقى كان ايه كان موجود. ما تقولش كيف تدعو بشيء غير موجود، اللي هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ايه او اخطأنا، او ان ذلك يدل الله به على منتهى الصفاء الايمان بان الله يجب الا يعصى الا خطأ او نسيانا، يجب الا يعصى خطأ. اللي يعرف قدر ربنا صحيح ما يكونش الخطأ منه الا ايه الا نسيانا او ايه الا نسيانا او خطأ. ليه؟ لانه ما دام هو الخالق وهو المنعم وبعد ذلك كلفنا، كان يجب اننا من ايه ما نقصدش المعصية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى سمى ما حصل من آدم معصية، مع أنه يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وسمى النسيان عصى آدم ربه، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا كان النسيان الأول معصية، وبعدين أمة محمد ربنا أكرمها بأنه عمل إيه؟ بأنه رفع عنها النسيان. نقول ده في مسألة آدم دي ملحظ يجب أن يلحظه المؤمن. ليه؟ لأن آدم خلق بيد الله المباشرة ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، مش كده ولا لا؟ وآدم كلف من الله مباشرة مش بواسطة رسول، وكلف بأمر واحد. طب إذا كنت أنت مخلوق بيد الله مباشرة مش كده؟ ومكلف من الله مباشرة، ولم تكلف الا بامر واحد انك ما تقربش هذه الشجره، تبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ تبقى دي معصيه اذا، لان ما فيش غير دي، هي كتير قوي لدرجه التكليفات كتيره، لدرجه ان اقول نسيت دي وافتكرت دي، طب لما نسيت دي افتكرت ايه؟ يبقى اذا النسيان بالنسبه له ايه؟ ليه؟ لانه مخلوق باليد المباشره لما خلقت بيدي. كده؟ وكلف التكليف المباشر من وصف مش وصف حاجه، وكلف بامر واحد. يبقى نسيت ايه وافتكرت ايه؟ يبقى كان في صحه تنسى ولا لا؟ هنا امه محمد حينما تقول ان نسينا او ايه؟ فكاننا يا رب نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك عمدا، ان عصينا فانما يكون ايه؟ نسيانك او خطأ. دي معرفة على قدر مين؟ لقدر الحق سبحانه ايه وتعالى. لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ايه النسيان وايه الخطأ؟ اولا فيه اخطاء وفيه خطأ، اخطاء وايه وخطأ. خطأ لا تكون الا اثما، يعني انت تعلم القاعدة وتخطئ، لكن اللي اخطأ يمكن ما يعرفش القاعدة، يمكن ما يعرفش، فانت بتصوب له. انت لما تيجي في ايام اهل السنة ويعلمك الفاعل ومرفوع والمفعول منصوب، بيجي في وسط السنة يصحح لك ولا لا؟ انا ما تفتكر القاعدة ويجيب القلم الاحمر كده اقول لك دي فاعل تبقى مرفوعة ودي مفعول منصوب، انما في ايام الامتحان بيصحح لك ولا بيأخذك بقى؟ لان انت قعدت طول السنة بقى في القاعدة دي، يبقى فيه خطأ او فيه ايه؟ اخطأ. يبقى اخطأ مرة تأتي عن ايه؟ عن غير قصد، لانه لا توجد قاعدة انا خالفتها ما عرفتش، انما نفعت غلط لان ما قالونيش او قالوني مرة وما هيش على ذكري، يعني ما بقتش رياضة في نفسي واستقرت ملكة، لان مش الولد يقعد يغلط في الفعل المفعول قد ايه؟ كتير قوي. وبعد ذلك لما يكبر كده والقاعدة تبقى ملكة في نفسه يقول الايه؟ اول ما بيجي يقول ايه؟ قطع محمد من الايه؟ الغصب، بيقولها على طول كده، ولا بيجي عند الدال ويفلكع شوية قطع محمد، بس ساعة ما يفتكر القاعدة ايه؟ يروح نصيقها زي القبول الغصب. لا ليه؟ عمال بيدير ثلاث قواعد على ذهنه، هذه فاعل، والفاعل كما علمونا حكمه الايه؟ الرفع، فدي تبقى مرفوعة، تبقى كم قضية عقلية، تبقى الوقفة عند الاخر دي لانه بيمر بكم قضية ايه؟ عقلية. لكن بعد ما يمر عليه يرى ولا يفتكرش القاعدة، تبقى اسمها ايه؟ اسمها ملكة، بقت ملكة لغوية عنده، مش بقى بيفتكر عند خلاص بقى انت. الملكة اللغوية دي زي احنا ما نقول الامر الالي بقت آلية. احنا كنا ضربنا مثلا للولد اللي بيتعلم الخياطة مثلا، شوف بقى على ما يمسك الفتلة ويلضم الابرة ياخد له كم قلم على ما يتعلمها دي، والفتلة تمتين منه لانها طويلة يبقى لازم يقصرها، وبعدين ما تدخلش في العين يقوم لازم يعملها بريق ويبرمها كده ويخليها ومش عارف ايه. الله، تبقى بياخد كتير، وبعدين ياخد الغرزة دي تطلع عالي، والغرزة دي تطلع واطي، والغرزة دي تطلع ايه واسعة، وبعدين يظل مدة كده، وبعدين يبقى بيكلمك وإيده عمالة إيه؟ اسمها بقت آلية، اسمها إيه؟ العمل الآلي. فالأعمال الجوارحية دي اسمها آلية، والأعمال الذهنية اسمها إيه؟ ملكة، بقت ملكة. يجي واحد تسأله مثلا سؤال في الفقه وهو لسه طالب، يقوم يفتكر يقول السؤال ده في باب إيه؟ ده في باب كذا، طب وباب كذا نحن حضرنا في إيه؟ على ما يقعد بقى إيه؟ وبعدين ان كان عالم زي اخواننا دول بمجرد ما تقول له الحكم يقول ايه؟ الحكم كذا، بقت ملكه. بقت ايه؟ بقت ايه؟ ملكه. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل عليه. مثلا كانت مثلا في اليهود اللي اقتلوا انفسهم، لان كانوا تحدثوا الطوبهم اقتلوا ايه؟ انفسهم. مثلا او تصدقوا او زكوا بربع ما بربع اموالكم كده اللي بيحصل، فبيقولوا لا ما عملناش زي ما عمل ايه؟ ما عمل هؤلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رسول الله لقد سمعت ان الله قد فعل، ان الله قد فعل يعني ما حملناش ما لا ايه؟ ما لا طاقة لنا. واعف عنا، يعني انت يا حق مهما اوتينا من اليقظة الايمانية والحرص الورعي في اننا نؤدي حقك، برضو مش هنقدر ايه؟ مش هنقدر نؤديه. ولذلك لا ندخل عليك الا من باب ان تعفو عنا. اعفو عنا، ومعنى العفو تيجي الاثر كده وانت ماشي رجلك تعلم في الارض، وبعدين الريح تيجي تعمل ايه؟ تعف الاثر، يعني ايه؟ يبقى اكن فيه ذنب والذنب له اثر، وانت تطلب من الله ان ايه؟ ان يمحو. واعف عنا واغفر لنا، لان فيه مظاهر التكوين البشري لما نحب ننقلها الى حيز السلوك والانفعال النزوعي نجد ان واحد مثلا اجنب بالنسبة لك حين يجنبه بالنسبة لك انت لك انك انت ترد عليه الذنب بالذنب وليك انك انت تكظم الغزم لما يظل الغزم موجود تكظمه يعني تحبسه كده وليك انك انت تعمل ايه تعفي حتى ده يطلع راسك حتى ايه فاذا من الممكن ان ما يعذبنيش انما يظل واجبا غضبا علي طب وغضب الرب ده ايه فعلا دي استلفاظ نعيزينها كلها ولا لا كلها طيب وارحمنا الرحمة هي ان لا يدخلنا في الذنب العفو يجي منا ذنب انما يغفره انما الرحمة انه ما يدخلناش ايه ما يدخلناش بالايه في الذنب انت مولانا انت مولانا سيدنا متولي امورنا ناصرنا ومدام ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين فكأن ختام السورة ينسجم مع اول السورة في قوله الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة والذين كفروا جابهم مثل لهم والمنافقين جابهم ولا لا اذا فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامة المعركة بين الايمان والكفر وان المؤمن يأخذ احكام الله دائما ليناضل بها الكفر ايانا وجد ذلك الكفر ويثق تمام الثقة ان الله متوليه الله مولى الذين امنوا والكافرون لا مولى لهم انت مولانا انت مولانا سيدنا متولي امورنا ناصرنا ومدام ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين فكأن ختام السورة ينسجم مع اول السورة في قوله ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة والذين كفروا جابهم مثل لهم والمنافقين جابهم ولا لا اذا فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامة المعركة بين الايمان والكفر وان المؤمن يأخذ احكام الله دائما ليناضل بها الكفر ايانا وجد ذلك الكفر ويثق تمام الثقة أن الله متوليه الله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم ومن له مولى هو الله ومن لا مولى له يجب أن تظل المعركة بينك وبينه بحيث إذا رأيت اجتراء على الإيمان في أي صورة من صوره فثق بأن الله ناصرك وثق بأن الله معك وثق بأن الله لا يتطلب منك إلا أن تنفعل لحكمه وتأييده بالنصر هو الذي يغلب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويجب أن تظل دائما في قومك مؤمنا متيقظا لعملية الكفر في أي لون من ألوانه هذه العملية هي التي تريد أن تشوه حركة الحياة وأن تتعب الكون بالخلق وأن تجعل التقنين الوضعي البشري هو الذي يسيطر فما عليك إلا أن تكون من المتقين الذين استعل بهم الله السورة الأول وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائما على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وكنا إن ختام السورة بهذا النص يوحي بأن الذي آمن بالله يجب أن يعدي إيمانه بربه إلى الخلق جميعا حتى تتساند حركة الحياة فلا توجد فيها حركة مؤمن على هدي لتصطدم بحركة كافر على ضلال لأن في ذلك إرهاقا للنفس البشرية وتعطيلا للقوى والمواهب التي أمد الله بها ذلك الإنسان الذي سخر من أجله كل الوجود. فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذي سوده الله على سائر خلقه إلا في أمان واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنهض بالمجتمع الذي يعيش فيه نهضة عمرانية تؤكد للإنسان أنه حقا هو خليفة الله في الأرض. ولا يكتفي الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيمانا يعزله عن بقية الوجود، لأنه يكون في ذلك قد خسر حركة الحياة في الدنيا، والله يريد له أن يأخذ الدنيا تخدمه كما شاء الله لها أن تكون قادمة. فحين يعد المؤمن إيمانه إلى غيره ينتفع بخير الغير، وإن اكتفى بإيمان نفسه وترك الغير في ضلاله انتفع الغير بخير إيمانه. وأصابته المضرة من كفر غيره، إذن فمن الخير له أن يؤمن الناس جميعا، فيجب أن يعدي ذلك الإيمان إلى الغير. ولكن الغير قد يكون منتفعا بالضلال لأنه يؤيد به طغيانه، فتنشأ هنا المعركة، المعركة التي غاية كل داخل فيها أن ينتصر. فيعلمنا الله أن نطلب النصر على الكافرين منه، لأن النصر على الكافرين لا يعتبر نصرا حقيقيا إلا إن أصل صفات الخير في الوجود كله. حين تتأصل صفات الخير في الوجود كله يكون المؤمن قد انتصر بحق. وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصرنا لا بد أن نكون على مطلوب الله منا في المعركة، بأن نكون جنودا إيمانيين بحق. وقد سبق أن قلنا إن المؤمنين حين يدخلون في معركة مع غيرهم يستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيماني من غاية المعركة، فإن انتهت غاية المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من الله جنود لله، وإن هزموا وغلبوا فليراجعوا أنفسهم، لأن الله أطلقها قضية إيمانية في كتابه الذي حفظه فقال وإن جندنا لهم الغالبون. فإن لم نغلب فلننظر في نفوسنا ما الذي أخللنا به من واجب الجندية لله. حين يقول الحق يعلمنا أن نكون انصرنا على القوم الكافرين، أي بعد أن أخذنا أسباب وجودنا من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله نعمل فيها بالطاقة المخلوقة لله، وحينئذ نكون أهلا للنصر من الله، لأن الحق سبحانه وتعالى قد مد يده بأسباب النصر في الوجود. فلا تردوا يد الله بأسباب النصر في الوجود ثم تطلبون أن ينصركم الله. إذا ما أخذتم من يد الله أسباب النصر وأعدوا لهم ما استطعتم حينئذ لا تخافون أبدا، لأن لله جنودا لم تروها، ولا يتدخل الله بالجنود غير المرئية لنا إلا أن استنفذنا أسبابنا من أسباب الله الممدودة لنا.